نرجو أن تبين لنا ما هي السبل المعينة على طلب العلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعظم سبل طلب العلم تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. ويقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فهذا أمر أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، فتقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب. ثم بعد ذلك الإخلاص لله عز وجل، فإن عدم المخلص أو عدم الإخلاص فإن المخلص لا يستطيع، نعم، فإن الذي لا يخلص لا يستطيع أن يستمر على ما هو عليه، يأتيه السآمة والملل والكسل والفتور. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فالإخلاص أمر عظيم. ثم بعد ذلك أيضا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، وتفويض الأمور إلى الله عز وجل من حيث النفقة ومن حيث الزواج ومن حيث البناء، بناء البيت أو غير ذلك. تفوض أمرك إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قادر على يرجوك. وكاين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول سبحانه وتعالى مبينا لكيد الشيطان وحرصه على صدك عن العلم النافع وعن فعل الخير: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فينبغي أن تثق بالله عز وجل وأن تربط قلبك بالله عز وجل. والمبتدئ يكون واجلا يخشى من حاجة الناس ويخشى من شماتة الأعداء. وأيضا مجتمعنا الذي نعيش فيه لا يعين على الخير، بل ربما المرأة تثبطه والأب أيضا كذلك، وإخوانه وأهل قرياته كلهم يظنون أنه قد موسخ. بل أخبرني شخص أنه عند أن عزم لطلب العلم وكان ضابطا، وآخر عازم إلى أمريكا وهو ضابط ليدرس، ذلكم الذي سيذهب أمريكا أهله في غاية من الفرح، وذلكم الذي سيذهب يطلب العلم أهله في حزن وبكاء. مثل لو مات. نعم يا إخواننا، فمجتمعنا الذي نعيش فيه لا يساعدنا على الخير. إذا علمت ذلك فننصحك ألا تضيع وقتك وأن تحرص على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. نعم، وهكذا أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول بدن عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عمره فيما أبلاه. أي نعم، فنحن مسؤولون عن أوقاتنا ومسؤولون عن أعمالنا، وينبغي أن ترتب وقتك وأن تحرص على ألا تكلف نفسك ما لا تطيق من طلب العلم، فربما يكون سببا للنفور. تريد أن تحفظ في اليوم ورقتين، والله ما أعطاك من عنده إلا قدر حفظ صفحة واحدة، تحفظ صفحة واحدة، تحفظ ولو آية واحدة، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. فإنك إذا كلفت نفسك ما لا تطيق يحصل لك السام والمال. أيضا مما يساعدك أن تجالس طلبة العلم الحريصين على أوقاتهم وأن تذاكر طلبة العلم وتحرص أيضا على اقتناص الفوائد وتقييد الشوارد، نعم، ومناقشة المعلم ولو ضحك عليك إخوانك ولو زجرك المعلم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الأعرابي ويقول: يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، وإياك إياك والتقليد، فإن التقليد عمى وضياع. إن كنت لدانا قالوا تحفظ متن أبي شجاع، وإن كنت هنا قالوا متن الأزهار، وإن كنت في نجد قالوا زاد المستغنى. أنا أبغيك تبدأ بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك العقيدة، ثم بعد ذلك أيضا تأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانك وما تعرف به ارتباط المعاني. نعم نعم، من الناس يا إخواننا من لا يبالي بوقته، حتى وإن حضر الدرس كأنه في غضب، فلا بد من مناقشة المعلم. وما تقول كما يقول المبلدة: قد قال سيدي فلان، أو قد قال الشيخ فلان، أو قد قال الصوفي فلان، قد قال من إلى رعاها الله. نعم، لا لا لا، دليلنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان علوي مالك يدرس في الحرم، وإذا جاء سائل يسأله يقول له: ما نذهب؟ من أجل أن يفتيه على مذهبه. فإذا قال: مذهبي الكتاب والسنة، قال: قم قم من عندي. الله يعني ويطرده. ليش؟ يقول: مذهب الكتاب والسنة. نعم، لا تبالي من هذا، مات ومات علمه ومات ذكره. نعم، احرص على حفظ الأصول. ما هي الأصول؟ الكتاب والسنة وما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه من وسائل. وماذا يا إخواننا؟ فينبغي نعم أن تكون همتك عالية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ثم هناك لطالب العلم أشياء تساعده على الحفظ، على أن الحفظ الطبيعي هو أحسن، تساعده على الحفظ: البعد عن المشاكل. نعم، كذلك أيضا الحرص والاقتداء بالسلف الصالح، فإنك إذا قرأت ترجمة البخاري تجده أفتى وحدث قبل أن يبلغ سن العشرين. وإذا قرأت ترجمة الإمام أحمد تجده حفظ الآلاف من الأحاديث. أي نعم، وهكذا زملاؤك الأبوياء تحرص على مجالستهم وعلى الاستفادة منهم وعلى الابتداء بهم. ذكرنا أشياء وإن يعينوا أيضا على الحفظ الأشياء الحلويات التي يصحبها حرارة طبيعتها الحارة، مثل التمر ومثل الزبيب ومثل العسل ومثل الزنجبيل ومثل نعم يا إخواننا، لكن إياك أن تكثر من الزنجبيل، إذا أكثرت أحرق دمك وانقلبت القضية إلى أن أصبحت موسوسا. ومثل اللبان المر، وهو أيضا إياك أن تكثر من اللبان المر فإنه يورث الوسواس، الإكثار منه يورث الوسواس. فهذه أمور أيضا تساعدك، وأيضا المحافظة على مزاجك على صحتك. فمن شخص يا أخوان يكون قد حفظ القرآن ويبتلى بمرض الصدر وينسى القرآن، فضلا عن أن يستطيع أن يحافظ على ما، فينبغي أن تهتم بنفسك من حيث النظافة ومن حيث المأكل والمشرب بحدود ما يتيسر، وإلا فالله سبحانه وتعالى يجعل ألطافا، الله يجعل ألطافا. وطالب العلم الله يلطم به، يلطم به ماذا يا إخواننا؟ كنا في صعدة لا عندنا زبيب ولا ماذا يا إخوان، عسل ولا من ذا ولا من ذاك، عسى أن تتيسر لقمة العيش، وإذا بقي كسرة رمينا بها في خزانة. أي نعم، العنكبوت قد نسجت الخزانة نسجا، إذا أدخلت راسك تخرجه كأنه معمى. أي نعم، لكن نضع الأرض سواء كانت ذراع أو خميرة أو كذا، نضعها فيه، وبعض الأوقات ما هي عيش ونأخذها ونغسلها ونشرب عليها قهوة أو ماء. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ماذا ملك من الملوك، بل أحسن من الملوك، لأن المعتبر هو رضا الناس بما قدر الله سبحانه وتعالى. نعم، والله المستعان. وقد كان من علمائنا من يترك بعض الفواكه من أجل المحافظة على ثني كالزهري ومحمد بن القاسم الأنباري وماذا وغير واحد، ربما يتركون مثل التفاح والأشياء التي طبيعتها الحموضة والبرودة، يخشون على حفظهم، والله المستعان.